وأما قول الفقهاء إنه إذا شرع في قراءة الركعة الثانية حرم الركوع فلا وجه له، لا وجه له، لأننا لو قلنا بذلك لقلنا إذا نفس الركوع حتى سجد ما يرجع للركوع، ما أنه يجب عليه الرجوع عندهم لأنه وصل إلى ركن مقصود. فالصحيح في هذه المسألة أن نقول ترجع إلى الركن الذي تركته في ركعة ما لم تصل إليه في الركعة الثانية، فإن وصلت إلى الركعة الثانية لغت الأولى وصلت الثانية بدلا عنها هنا. نعم. على نفي جهة الاستراحة. لأنه ليس في جهة الاستراحة. كيف ذلك؟ نعم. يعني لا لا أصل الحديث الذي الثاني اللي احنا ذكرنا أنه قام في الركعتين ولم يجلس، هذا بعض ألفاظه وهو في الصحيحين أيضا، قام في الركعتين ولم يجلس. نعم، لكن المؤلف اختار هذا اللفظ وأظن يمكن لفظ أم لأحمد بغير وعليه جلوس، اختار ذلك لأنه صريح في وجوب الجلوس وسقوطه، هذا السبب المختار، لأنه لو قال أختار لو أتى باللفظ الثاني قام من الركعتين الأولين ولم يجلس ما في الصراحة بالوضوء. كيف أنه اختار هذا اللفظ لأجل هذا السبب، ونحن ذكرنا أشرنا إليه ولم يجلس. نعم. أي لأنها في غير محلها، والترتيب شرط أو ركن، ترتيب أنا كلك يصير زيادة، هذا يعتبر زيادة ويرتب لسه بعد السنة. نعم، اللي هو إيش؟ مش اللي حصل إيه؟ على كل حال إذا كان يخشى بالتشويش يبين لهم مثلا كما في آية مثلها، ولا هو أو يشير المهم يبين لهم نسأل أحسن التشويش، مع أن الغالب إذا صار هو صحيح أنه ممكن أنهم فقهاء ولا لأنه سجد وهم عارفين ناسية هو اللي بيسبقون. إذا رجع يعرفون إنه تبين له صوابهم يكبر مثلا، المهم يشير لهذا، والناس يشوف بعضهم بعض ما يقتدي، ولا في واحد أظنه نسي سجدة وقام قال سبحان الله يبونه يختم وجلس وقال سبحان الله هم يقولون يستيق ايش يسوي؟ بعض العيال يقولون هضجة، لكن عاد ما اظن اني ما اتكلم واحد قال له واسجد واقترب، هذا لا باس به، هذا التنبيه لا باس، ولا هو صحيح اذا قاموا نبهوا قال سبحان الله وقعدوا نبهوا قال سبحان الله، لو كان صفه ثالثه للصلاه ولا اضطجع اضطجع ما تقول لا شو لا قال شلون؟ لا ما تبطل صلاته لأنه قرآن. لا أصل سلمك الله ما يجوز يستمر في هذه الأفعال لأنه في غير محله، لو استمر معناه انه الان صلى صلوات غير محدده يتعمد الزياده، لا لازم نرجع.

إنما هي صحيحة بلا شك. ولهذا العلماء قالوا أنه يخير في الافتراش بين هذا وهذا، لكن كنت أنا أتصور أن الرجل اليمنى تبقى منصوبة، ولكن الصريح الذي دور في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفرشها، أنه كان يفرشها ويخرج هذه من بين ساقها وفخذها. لا دعنا عن مسألة المضايقة شيء ثاني، المهم هذا هو المشهور. فإذا حصل مضايقة حتى في المجافات، مجافات العضدين، إذا حصل مضايقة فلا ينبغي، فلا ينبغي لأنه ارتفع سنة في إيذاء غيرك. ما تنصب إذا منك طلعت اليسرى بين الساق والفخذ، ما تنصب. وإن كانك ما طلعتها، طلعتها من تحت الساق فأنت تنصبه، ولا فيها صعوبة، ما فيها صعوبة. نعم والله يمكن أريح ويمكن هذه أريح، أنا بعض الأحيان أرتاح لهذه، بعض الأحيان أرتاح لذي. نعم إيه، لكن السائلة هو صير إلى مني قعدت عالية، لأن الحقيقة عقبها فيه يعني أن يأتك عليه شوي، يصير هذا مثل اللي همزة، يصير علوة مرتفع وحثية مخفوض بهذا. لا لا، أنا كنت أتوهم بنصب اليمنى، ما وجدت حقيقة، صار يعني طلعت على أن الوارد عن الرسول أنه يفرش اليمنى، يفرش اليمنى هذا فرش. لا لا صعب، ما تستطيع، ما تستطيع، صعب جدا ويمكن، لكن في صعوبة فحي كسر صابع من حد. ها الرمل يمكن يعاصر واحد شوي، لكن الحمد لله انه مو على ما توهمنا من قبل. طيب الحاصل ان حديث ابي حميد هذا فيه فوائد متعدده. اولا جواز وصف الانسان نفسه او تفضيل الانسان نفسه على غيره للمصلحه، من يؤخذ من قوله كنت احفظكم، ولكن اذا قال قائل ان هذا قول صحابي وقول الصحابي لا حجه فيه، وقد قال الله تعالى فلا تزكوا انفسكم، وهذه تزكيه للنفس، فيكون الانسان فلا يكون في قول الصحابي هنا حجه، او حجه على الاصح. عبد الله انما قال هذا لكي يحفظ نفسه، لم يقل هذا عن التفاخر، قال هذا عن التفاخر. يعني إذا ما قالها لمصلحة نفسه، وإنما قالها لمصلحة العلم، وإذا قالها لمصلحة العلم فلا بأس به، بل قد يكون لهذه المصلحة له خير في ذلك، مثل قول المسعود لو أعلم أن أحدا أعلم في كتاب الله مني تشد إليه الرحم أشرت إليه الرحم، فإن هذا لا شك فيه من التزكية، فيه من مدح النفس كثير، لكنه ما غرضه رضي الله عنه في ذلك أن يمتدح، إنما غرضه في ذلك أن يبين أنه أن العلم تشد إليه الرحال مهما كان الأمر، وأنه ينبغي للناس أن يأخذوا منه أشياء للناس على الأخذ منه. إذا هذا نقول إنما قال ذلك ليس تزكية النفس، ولكن لمصلحة الأخذ منه، ومصلحة الأخذ منه وبيان حفظ لهذا الشيء. نعم حتى عند الجهل إذا قصد الفخر، لو قصد الفخر ما يجوز ولو كان الناس جاهلين بحاله، لكن بين حاله لمصلحة، المصلحة المهم المدار على المصلحة. نعم فالمدار على المصلحة، لأن دولة قد يقول قائل، قد يدعي مدعي ويقول من قال إنهم لا يعلمون أنه أحفظهم أحفظهم بصلاة الله، يمكن هم يعرفون أن أبا حميد كان أحفظ منه، فلا يمكن أن نلتزم أو أن نلزم غيرنا لأنهم يجهلون أنه أحفظ. ما أعرف ذكرهم أو تعيينهم والله ما أدري، إنما هم عشرة، الورد عشرة. نعم والله ما أدري،

الحديث والكتاب والكلام ناس يعني ليس قولنا بالقول يعني وصف عام مطلق مقيد شيء قد نقول هذا من قبل الناس يمكننا أن نهون لأن الأعم مثل أوسع علم تكون زكى نفسه تزكية عامة وإذا قلنا أنه أهون وهذا ما زكى نفسه تزكية عامة زكى نفسه بمثل أنه حفظ 100 حديث أو حفظ الكتاب فلان وهذا مما يدل على أنه ليس إنسانا أعلم الناس لأن ليس أعلم الناس من حفظ 100 حديث أو كتاب فلان وقد نقول إن كون يذكر على التعيين يدل على المفخرة به بخلاف الذي لا يذكر على التعيين فإنه معناه قصده المصلحة العامة على كل حال هي تعود إلى النية في الحقيقة المسألة مبنية على النية وعلى المصلحة فإذا كان في ذلك مصلحة فلا حرج إذا لم يكن في ذلك مصلحة فلولا من الإنسان أن يعرض ليش يقول الناس أنا أحفظ كذا أو أنا أحفظ الناس أو أنا أعرف الناس حتى يخشى على الإنسان أنه يعجب بنفسه يخشى على الإنسان كل إنسان يجعل الأمور بينه وبين ربه إلا شيء فيه مصلحة للخلق هذا أولى لا هذا الأولى كفيف وأحيانا يختلف لا سلام لأن الحديث ما دام فيها تفصيل لأنه ما ورد التورط في التشهد الأول ولا ورد الافتراش في التشهد الأخير على سبيل التعيين لكن ما دام فيها الحديث تحديدا بحميد مفصل ومبين يجب الأخذ به نعم لا أنت ما شددت الرحلة للمسجد شددت الرحلة للعلم ولهذا لو كان العلم في غير هذا المسجد شددت إليه ولا لا هذا نحر ففرق بين الإنسان الذي يقصد المسجد لذاته والذي يقصد المسجد للعلم الذي فيه فهو إنما شد الرحلة للعلم وكان الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم يشدون الرحال لطلب العلم والنبي يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد يعني إلى أي مكان إلا إلى هذه المساجد الثلاثة واضح؟ لا أبدا ما يمكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشد الرحل الغزو وإذا ضربت مثار وآخر ما يضرب مثار يبتعون من فضل الله ما حد حرم السفر إلا اللي بيروح المساجد الثلاثة اي ما فيها شيء المهم ان يكون نيه مو بالمسجد المعين يعني هذا المسجد لو ارتحل العالم الى مسجد اخر رحت المسجد الثاني اولى لكن مسجد مكه والمدينه والاقصى تقصد المسجد نفسه لو ما فيه ولا واحد يدرس تقصد المسجد نفسه نفس البقعه نعم ما يجوز ما يجوز ولا الى مسجد قباء حتى مسجد قباء ما نجوز ان تشهد الرحل اليه هذا خطا هذا من سنه التزوير ها هيا لا علي يقول فيه ناس مثلا يسافرون من بلادهم الى هذه المشاهد لكن مش أصل نية الضالة إلى الشركة إلى الشركة ما فينا وإن كان الأولى أن يخلصها للمسجد النبوي ولهذا ذكر شيخ الإسلام أنه يجوز أن الإنسان ينوي شد الرحل للمسجد وزيارة القبر لأنه على المسجد من النبي صلى الله عليه وسلم إيه وما أصلح يجوز أنه يروح المسجد القبى أيه إيه لكن إنه لمسجد النبوي نعم لو أنه نية المعادلة وصل لروح القبى ما يخالف ما في بأس. نعم سليم. فلما قعد وتشهد فرسخ الجمع. نعم. فلما قعد وتشهد فرسخ الجمع. إيه هذا تفسير للقعود الذي للتشهد. يعني كان يقول فلما قعد للتشهد قعد على هذه الصفة. ما يمكن أن أحد يقول قعد تشهد قبل أن لا تأمين تأمين سلام لا قصد لما قعد للتشهد قعد على هذه الصفة. نعم وإذا جلست لا مثل عم مصروف عم مصروف إيه يعني قصدك إنه إيه نعم عام مخصوص يستثنى من التشهد الأخير. ورد التشهد الأخير بالفراش. لا. لا. مو يجوز الجواز يجوز لكن الأفضل التوضؤ. التشهد الأخير. ماذا نقول يجوز الفراش؟ ليش؟ بدون أن الفراش الأول. إيه. واجب. لا مو واجب بس أصل التراش هذا كله على سبيل الاستفتاء. إذا أنا أقول شغل أولي هذا على سبيل ما عاد الصفات منه عنه لأن كون رسول عليه الصلاة والسلام ينهى عن قعود معين ثم يفعل هو قعودا معينا يدل على أن ما فعله هو الأفضل فقط هو الأفضل وما وأما ما ينهى عنه فهو ما عينه ويصل ما بينهما اللي ما فيه استفتاء ولا في النهي يبقى على الجواز. نعم قوله إذا كبر جعل يديه إلى أمامه. نعم ما نحن على أن بعض العلماء على أن يخرج من الجواز. لا أنا أرى أن الأقرب أنه يحمل على أن الأمر واسع يعني لا يفعل الإنسان أحيانا يصل عنده بعض الغفلة ولا يقع عند الخير وأحيانا استحضر الله أكبر هذا الحديث قول جعل يديه إلى أمامه جعل يديه إلى أمامه الأصل من اليد نفس اليد مو بالإقرار وسط اليد أي وسط اليد نعم هذا الأصل طيب لكن مسألة السجود ما ورد إلا صفتين إما أن يجعل يديه حذاء السجود إلى جبهته يعني. وهذا رفيع أرفع من حذاء الأذنين هذا يقرب من اللي يقول حذاء فروع الأذنين قريب من فروع الأذنين والثاني أن يكون حذاء من كليه السجود هذه أظن ما ذكر المؤلف يمكن نتكلم عليها إن شاء الله لأن فيها ذكر الإبقاء من بين إن شاء الله بس حاجة عند الوصول أظن يلا يا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الكلام تعريفه الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى واصطلاحا اللفظ المفيد مثل الله ربنا ومحمد نبينا وأقل ما يتألف من الكلام اسمه أو فعل وعش مثل المثال الأول محمد رسول الله ومثال الثاني استقام محمد وواحد الكلام كلمة وهي اللفظ الموضوع بمعنى وهي اللفظ الموضوع بمعنى مطلق وهي إما اسم أو فعل أو حرف إما اسم أو فعل سلام إما اسم لا نعم النسمة نعم هم ذا فصل وهي النسمة أو فعل أو حرف ألف فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن وهو ثلاثة أنواع. الأول ما يقود العموم كالأسماء المذكورة، الثاني ما يقود الإطلاق كالنكرة في سياق الإطلاق، الثالث ما يقود الخصوص كالعلم. ب والفعل ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته في أحد الأزمان الثلاثة، وهو إما ماض كفهم أو مضارع فيفهم أو أمر كفهم. والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له. جيم والحرف ما دل على معنى في غيره ومنه واحد الواو وتأتي عاطفة تقصد اشتراك المتعاطفين في الفرق ولا تقصد الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل. اثنين الفاء وتأتي عاطفة تقصد اشتراك المتعاطفين في الفرق مع الترتيب والتعقيد، وتأتي سببية تقصد التعليق. ثلاثة اللام الجارة ولها معان منها التعليق والتمليك والإباحة. أربعة على الجار ولها معان منها سقف ولها معان بسم الله الرحمن الرحيم.